رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر، بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز، بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية، يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلى هبطل. ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله: رخص مسح الخف لأنثى أو ذكر في حضر من غير حد أو سفر. يتكلم عشان قالوا المسح على الخفين، والمسح على الخفين من الحكم مثلا رواه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من 70 صحابة، 70 من الصحابة. وذكر بعض العلماء أنه قاع هو المقصود بقراءة الجر في قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، كسر الله. قال عن مسح الخف أنه مرخص، أنه رخصة لأنثى وللذكر، للأنثى وللذكر، سواء كان في حضر أو في سفر، من غير حد عند المالكية، ويندب تشديده كل جمعة. والصحيح أن له حد، فللمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. ثم قال: بشرط جلد الخف، لا بد أن يكون جلدا، وأن يكون طاهرا، وأن يكون مخروزا، معناها أنه مخيط، يعود يتابع المشي، معناها يقد يفسخ عائل ويمشي فيه، لكعب حرزا، يعود من يواصل واصل مثلا محل الفرض، معناها يعود مغطي الكعبين. شروطه كذلك أن يكون بكامل الطهارة المائية، معناها على أنه يعود لبس خفيه على طهارة مائية كاملة. ذاك شكيفته حتى تقريبا لا يشرى خفين حالا، هو يعود ما هو متوضي، ليه يقبض ويتوضى ويسكر كرعيه، يتوضى الوضوء الطبيعي، يسكر كرعيه كاملين حد أنه يدخلهم في الخفين، لأنه فتت فقد وضوء إلى الصلاة القادمة نتري يتوضى لا يمسح عليه توف، يمسح على الخفين. هذه هي كامل الطهارة المائية. هذا مفهومه هو أنه يلاصق الكراع العربي ودخله في واحدة من خف، وسكر الكراع العسري ودخله واحدة من خف، هذا لا يلزئه، ولا بد من يسكر كراعيه الاثنين ويدخلهم في بليدة في الخفين، ما أنه يسكر واحد يدخل ويسكر الثاني ويدخل، لا بد أن يدخل قدميه معا في الخفين بعد غسلهما. هذا معنى قلت بكامل الطهارة المائية. هذا مفهوم أن الطهارة الترابية ما تنفع فيها أن حد يتيمم، ذاك ما يؤدي به للمسح على الخفين، لا بد أن تكون الطهارة وطهارة مائية، وأن تكون ملي كاملة. بلا ترفه ولا معصية، معناها يعود لابسه، لا يقصد به الترفه هذه والتكبر، ولا يقصد به معصية، يعيد في الوقت لترك الأسفل وتارك المسح لأعلى هبطل. يعيد في الوقت لترك الأسفل، النسخة التي يعرفها، وتارك المسح لأعلى هبطل، معناها على أنه في حالة أنه مسح خلى المسح على الأسفل، معناها الأسفل اللي هو الخف من تحت ما مسح عليه، هذا صلاة صالحة في حالة أنه صلى من دباله لإعادته. في حالة أنه صح خلى المسح على الأعلى، هذا تبطل صلاته مباشرة. يعيد في الوقت مع صحة صلاته لترك الأسفل وتارك المسح لأعلاه، طيلي صلاته باطلة.